بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في المسائل المستنبطة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. قال الحافظ رحمه الله: وفيه، أي في هذا الحديث، من الفوائد جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من أحرم منفردا، يعني كبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم أقيمت الصلاة، جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. كذا استنبطه الطبري، يقول كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام، من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا. يعني هذه المسألة التي استنبطت أصلها أنه يجوز للإمام أو يجوز للمأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، ولكن قلنا أن هذه المسألة أو هذا الأصل فيه نظر، يعني كون المأموم يكبر قبل الإمام هذا شيء فيه نظر، وقلنا أن هذا إما أن يمنع مطلقا فيقال لا يجوز، ويجاب على الحديث، يجاب على الحديث بأن الصحابة لم يكبروا قبل الإمام، لأن إمامهم الأول من هو؟ أبو بكر، فكبروا بعده. أو يقال إن هذا الشيء يجوز ولكن بقيد في بعض الحالات، كما في هذه الحالة التي جاءت في الحديث، أما الإطلاق فيه نظر. لذلك إذا ضعف الأصل فعليه يضعف الفرع. فقوله هنا: وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته، هذا الفرع يقول أنه مستنبط من الأصل الأول، والأصل ضعيف، إذن هذا الفرع يكون ضعيفا والله أعلم. يقول رحمه الله: وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة. هذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قدمه للإمامة في الصلاة، ولو كان في الصحابة من هو أفضل منه ما قدم أبو بكر. كيف يقدم أبو بكر وفي الصحابة من هو أفضل منه؟ يقول: وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل. كيف؟ لأن الصحابة لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام أقاموا الصلاة، بلال أقام الصلاة، لأن أول الوقت هذا أفضل من انتظار الإمام الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أفضل منه. يقول: وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة، لأنه من ذكر الله، ولو كان مراد المسبح إعلام غيره. بما صدر منه، وسيأتي فيه باب مفرد. يعني يجوز للمصلي أن يسبح وأن يحمد الله سبحانه وتعالى هذا من ذكر الله، حتى ولو أراد أن يشعر غيره أو أن يعلم غيره إلى شيء، حتى ولو لم يكن هذا الشيء من الصلاة، تقول سبحان الله يعني في صلاتك ما في حرج. لو أردت أن تعلم عن أي شيء تقول سبحان الله، أردت التنبيه على شيء تقول سبحان الله. كما لو أمامك مثلا رجل أعمى يمشي إلى حفرة مثلا أو إلى هاوية تسبح تقول سبحان الله سبحان الله. لكن إذا غلب في هذه الحالة، طبعا إذا غلب على ظنك أن التسبيح ما ينفع في هذه الحالة، فإنك تقطع الصلاة، لأن قطع الصلاة مفسدة أقل وأخف من تردي هذا الرجل في هذه الهاوية أو في هذا. أو مثلا طفل يكون قريبا مثلا من خطر، من نار مثلا أو من شيء، تريد أن تنبه على هذا تقول سبحان الله. على كل حال التسبيح يكون للإشعار في داخل الصلاة دون طبعا كلام، لأن الكلام يبطل الصلاة. يقول رحمه الله: وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وسيأتي كذلك. يعني يجوز ويشرع للإنسان إذا دعا في الصلاة أن يرفع يديه في الدعاء، والثناء يعني والثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله سبحانه وتعالى. لأن الصديق رضي الله عنه حمد الله لما قدمه النبي، حمد الله، وهذا هو الثناء، الله أعلم. قال: وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. وفيه جواز الالتفات للحاجة، وفيه جواز الالتفات يعني في الصلاة للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، وأنها تقوم مقام النطق، تقوم مقام النطق الإشارة، يعني إشارة افعل لا تفعل قدم أخر بالإشارة، بس الإشارة المفهومة طبعا، الإشارة المفهومة تقوم مقام النطق. لمعاتبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته، لأن النبي استفسر من أبي بكر كما في الحديث لما أمره بأن يبقى مكانه لماذا تأخر، فعاتبه على مخالفته الإشارة. إذن الإشارة تقوم مقام العبارة. والعلماء يقولون إن الأخرس الشخص الذي لا ينطق، الأخرس يقولون إشارته تقوم مقام عبارته، إشارة منه تكفي. وهذا الحديث قد يكون حجة على هذه المسألة. قال رحمه الله: وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، ولكن هذا أيضا ليس مطلقا، ولذلك يقول هنا الحافظ: لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام لاستخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك ما يليه سدها، مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. يعني لا بأس، المقصود شق الصفوف لا حرج فيه إن كان فيه مصلحة وليس هذا من الأذى. لأن بعض العلماء قال كما جاء في الحديث: اجلس فقد تأنيت وأذيت، أو كما جاء في الحديث. لأن ذاك الرجل الذي كان يشق الصفوف أثناء خطوة الجمعة، طبعا كان يشق الصفوف ويرفع رجله على أعناق الناس الجالسين، لا شك كونك تكون جالسا على الأرض وشخص يعلوك بقدمه، هذا فيه أذى ولا ما فيه أذى؟ هذا قد يكون فيه أذى، فيه أذى. ولكن شق الصفوف ليس كذلك، يعني بعض العلماء قال هذا ليس كهذا، حتى يعني ما يكون في تعارض بين الحديثين، والله أعلم. قال: وفيه كراهية التصفيق في الصلاة، وسيأتي فيه باب مفرد يعني للرجال، تصفيق يعني للرجال، مكروه للرجال، إنما التصفيق للنساء كما في الحديث. قال: وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، على غير جهة اللزوم. يعني إنسان أكرم بكرامة، قدمت له فضيلة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بها وإن شاء تركها، إذا فهم أن هذا ليس شيئا واجبا أو شيئا لازم له أن يتركها وأن يتنزل عنها. طيب، الصديق رضي الله عنه لما يعني من أين تؤخذ هذا؟ من فعل أبي بكر. النبي عليه الصلاة والسلام قدمه للصلاة ليصلي به. أبو بكر رضي الله عنه أن قدمت له فضيلة عظيمة، وهي أن النبي أمره أن يصلي به، لكن الصديق لم يقبل هذا، رجع وترك هذه الفضيلة وترك هذه الكرامة. إذن يؤخذ من هذا أن الإنسان يخير في هذه الحالة. طيب، ولكن الحافظ يقول: إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، لأنه لو كان شيئا واجبا لم يكن له أن يترك، يجب عليه أن يأخذ بهذه الكرامة. طب الصديق من فين فهم أن هذا شيء ليس شيئا لازما؟ يقول: وكأن القرينة التي بيّنت لأبي بكر ذلك، يعني أن هذه ما هي لازمة، هي كونه صلى الله عليه وعلى وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك يعني الصديق أن مراده صلى الله عليه وعلى وسلم أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع. وظاهر أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب الوجوب، من باب الإكرام، من باب الإكرام للصديق رضي الله عنه أنه أمره بأن يبقى إماما. هذا الحديث ينبغي أن يعد من أعظم الأحاديث التي جاءت في مناقب أبي بكر الصديق، هذا الحديث، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى إماما، والنبي عليه الصلاة والسلام في صفوف المأمومين. هذا ينبغي أن يكون من أعظم المناقب التي جاءت في هذا الباب، باب المناقب أبي بكر الصديق. وما أدري ما جواب الرافضة وأشكالهم من هؤلاء الأخباث أعداء الصحابة على هذه الفضائل. سبحان الله، النبي عليه السلام يأمره أن يبقى وأن يصلي إماما بالمسلمين وفيهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، تكرمة عظيمة لأبي بكر. النبي جاء في حديث نزول عيسى، وأن عيسى ينزل ويقتل الدجال، المسيح الدجال، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية، يعني يقاتل عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، يجاهد في سبيل الله، والمجاهدون الذين معه هم المسلمون أمة محمد، فيجاهد بهم، يقتل الدجال ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية، بمعنى أنه السيف أو الإسلام، ما في جزية، يعني إما أن يدخل في الإسلام أو يقتل، ويكسر الصليب، ما في عبارة صليب، يعني الذي ينزل للقضاء على دين النصارى الباطن هذا المحرف، من هو؟ هو عيسى بن مريم في آخر الزمان. ولما تقام الصلاة الناس يقولون: تقدم يا روح الله صل بنا، المسلمون الذين معهم من أمة محمد يقولون لعيسى: تقدم صلي، فيقول: لا، إن إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة، يعني الذي يصلي إماما بالناس وفيهم عيسى بن مريم من هو؟ من المسلمين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه تكرمة، تكرمة الله لهذه الأمة، إما أن هذه الكلمة قالها يقولها عيسى، وإما أن النبي قالها من باب بيان فضل هذه الأمة. فشوف كيف الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأن يصلي في صفوفها ويصلي مأموما بشخص منها. من هو؟ عيسى بن مريم. يعني شوف الفضل، تكرم من الله لهذه الأمة. طيب يا إخواننا، فكيف بمن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من عيسى؟ هذه تكرمة، تكرمة عظيمة. أنا أقول إن هذا الحديث ينبغي أن يكون من أعظم المناقب التي جاءت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يمكن العلماء الذين ما انتبهوا لهذا، والله أعلم، لأن الصديق ما استمر إماما. لو استمر إماما يمكن، لكن نحن نقول يكفينا إقرار النبي له. ألم يشر إليه بأن ابق مكانك؟ ها؟ إذن إقرار له بأن يصلي به إماما، هذا يكفي. عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم إماما صلاة الفجر. النبي ذهب للوضوء، تأخر، فأقام الصلاة وصلى ركعة، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي ومعه جماعة طبعا يقضون ركعة، فالنبي صلى خلف عبد الرحمن مأموما. ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن على هذا؟ هل يعني فعل معه مثل ما فعل مع أبي بكر؟ الجواب لا. يقول رحمه الله: وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك. هذا واضح. يقول: وفيه إكرام كبير. ويعني هذه يقول فيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر، هذا واضح، يعني المسؤول أو الرئيس أو المدير أو الولي أمر على شيء، إذا رأى شخصا خالف أمره هل يزجره مباشرة؟ لا، يستفسر لماذا خالفت الأمر، لعل له عذرا وأنت تلومه. ويمكن أن نستنبط من ذلك أنه ينبغي أن نسأل الشخص الذي ظهرت منه نوع مخالفة، الشخص الذي ظهر منه شيء فيه مخالفة، ينبغي، ونحن نعرف أنه شخص محسن، ينبغي أن نستفسر وأن نستفصل منه حتى يظهر عذره للناس. واضح؟ هذه يعني قد فائدة جيدة تضاف إلى هذه الفوائد. إذا رأينا شخصا محسنا في عمله جيدا ولكن ظهرت منه مخالفة، ونحن نعرف أن الرجل هذا عنده عذر ولكن الناس ما تفهم ما تعرف، فينبغي أن نسأله لماذا، يعني حتى يظهر عذره والناس تعرف أنه معذور عنده شيء. فلو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر حتى يظهر عذره للناس، ما كان هذا بعيدا. وهذا يظهر يعني أحيانا في عند بعض طلاب العلم أو عند بعض المشايخ أو بعض العلماء، تقع فيه مخالفة للناس، تظهر للناس أن الشيخ مثلا فعل كذا أو الشيخ فعل كذا. طيب في هذه الحالة نأتي لهذا الشيخ ونحن نعرف أنه عنده عذر في هذا، فنأتي إلى درس مثلا أو محاضرة مثلا، أو إذا كان هذا الشيخ يظهر في الإذاعة مثلا أو في يكتب في الصحافة، أن نسأله: رأيناك فعلت كذا، أو سمعناك قلت كذا، لماذا؟ طب لماذا هذا السؤال؟ هل هو من باب التشغيب والتشويش ولا من باب حتى يظهر العذر فتعذره الناس في هذا الكلام أو في هذا الموقف؟ واضح؟ يعني هذا جيد. يقول رحمه الله: وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور. لما تكلم عن نفسه تكلم بكلام فيه تواضع، يعني أسلوب فيه تواضع، حيث تكلم يقول بخطاب الغيبة مكان الحضور، ما قال أنا، واضح؟ يقول الحافظ إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة، لأنه أدل على التواضع من الأول. لما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أبو بكر أن تبقى مكانك إذا أمرتك، أو كما قال، ما قال والله ما كان لي، لا، ولم يقل ما كان لي أبي بكر. أبو بكر برضو ذي كنية فيها إشعار يعني بالكرامة والتعظيم. ما كان لابن أبي قحافة، شوف التواضع. يقول فيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرة ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. يعني من احتاج أن يرجع إلى الصف الذي يليه الذي خلفه، ففي هذه الحالة كيف يرجع؟ يرجع القهقرة يعني يرجع إلى الخلف، بحيث أنه لا يترك استقبال القبلة، يرجع إلى الخلف. هذا ماذا معنى القهقرة؟ القهقرة الرجوع للوراء، والإنسان كما هو يرجع للوراء، يعني كرجوع السيارة الآن. السيارة لما ترجع إيش يسمون العامة؟ ريوس، عرفتم؟ هذا رجوع القهقرة، أن يرجع الإنسان إلى الخلف ووجهه إلى الجهة المقابلة، إلى جهة الرجوع. هذا معنى رجوع القهقرة، فيرجع هكذا القهقرة إلى أن يقف في الصف الذي خلفه. طيب، ولا يستدير، لو استدار إيش معنى هذا؟ أي نعم، أنه استدبر القبلة. لا، الحافظ يقول وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرة ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها، يبقى كما هو إلى أن يرجع. يقول الحافظ واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام، لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى. الله أعلم. الفتح على الإمام ثابت في أحاديث أخرى صحيح، لكن لعل المراد هنا ليس الفتح في القرآن، وإنما الفتح في القرآن وفي غيره، لكن يظهر الله أعلم في غيره فيه نظر. لأن الفتح على الإمام إذا كان في القرآن فهذا ظاهر أنه مشروع وقد جاء في أحاديث، إن كان في غير القرآن فالفتح على الإمام يكون بالتسبيح، واضح؟ يكون بالتسبيح، حتى لو سهى الإمام، الإمام لو سهى، لو جلس مثلا في موضع قيام أو العكس، كيف ننبهه؟ نقول سبحان الله، فإذا قلنا له سبحان الله انتبه. الله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. إذا استووا في القراءة يعني إذا استوى المصلون في القراءة، والمراد القراءة هنا يعني في حفظ القرآن. لماذا؟ لأنهم كانوا يقرؤون القرآن بإتقان، ما عندهم هذا اللحن وهذا الخلط الموجود عند عوام من اليوم. فالمقصود هنا يعني بالقراءة بالحفظ، فأحفظهم هو الذي يقدم للصلاة، أحفظ الموجودين. إذا كانوا في القراءة سواء، إذا كانوا في الحفظ سواء، فالأكبر. يقول البخاري: فليؤمهم أكبرهم. لكن هنا في شيء قبل السن، الحديث أصلا هذه الترجمة هي حديث ما أخرجه البخاري، وكأنه ليس على شرطه، ولكنه موجود في صحيح مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. إذن التقديم يكون بالقراءة، إن كانوا في القراءة سواء بالهجرة أقدمهم هجرة، إن كانوا في الهجرة سواء يعني الهجرة إلى المدينة، إن كانوا في الهجرة سواء أكبرهم سنا. ويظهر الله أعلم أن الذي جعل البخاري لم يذكر الهجرة أن الهجرة قد انقطعت، لا هجرة بعد الفتح، فالهجرة انقطعت. وإن قال شخص بالقياس أن الهجرة أحيانا تكون موجودة والهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يعني الهجرة من مكة إلى المدينة هذه اللي انقطعت، أما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنها لا تنقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن معنى ذلك أن الهجرة مستمرة إلى قيام الساعة. فإن كان جماعة من المسلمين إن كانوا مهاجرين في بلد فممكن أن نقدم، إذا استووا في القراءة أن نقدم أسبقهم وأقدمهم هجرة، والله أعلم. طيب الآن هل نقيس على الهجرة مثل مسألة الاستقامة والتوبة؟ يعني نقول أقدمهم توبة وصلاحا؟ ممكن، ولكن هذا يبقى قياسا ما في نص، لأنه قد يكون في جماعة عندنا من الشباب مثلا في القراءة سواء، في حفظهم سواء، ولكن فيهم شخص هو أقدمهم صلاحا واستقامة وتوبة لله سبحانه وتعالى، فهل تقاس هنا الاستقامة والتوبة على الهجرة؟ لم تأتي في الحديث، ولكن يبقى هذا قياسا أن نقدمه، لأن هذا أسبقهم إلى الاستقامة والصلاح، ولا شك أن هذه فضيلة عنده يمكن أن يرجح بها عن غيره. طيب فإن كانوا في الهجرة سواء، والهجرة كما ذكرت يعني ما هي موجودة في كثير من الأحيان، لذلك البخاري كأنه يعني اعتذر عنها مسألة كبر السن، فأكبرهم سنا. هذا التقديم إذا لم يكن إمام راتب، إذا في إمام راتب ما فيه أكثرهم حفظا أكبرهم سنا، لا، لأنه إذا كان في إمام راتب يقدم مباشرة، ولو كان في القوم من هو أفضل منه أو أقرأ منه إلى آخره. ولذلك البخاري في الباب الذي بعده قال: إذا زار الإمام قوم فأمهم، يعني وكأن البخاري يشير إلى هذا، إلى مسألة التقديم هذه في غير الإمام الراتب. الإمام الراتب معين من قبل ولي الأمر، الإمام يقدم هو رسمي، فكما أن الإمام إذا حضر بنفسه أيضا ما يقدم عليه أحد، هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يصلي بالناس، فإذا الإمام يصلي، ما تأتي مسألة التقديم هذه بالقراءة أو بالسنة أو بالهجرة. الإمام الراتب كذلك الرجل في بيته أو في سلطانه أيضا هو الذي يصلي بالناس، حتى ولو كان في شخص أولى منه بالأكثر قراءة أو أكبر سنا إلى آخره. إذن الإمام الراتب، الإمام الأعظم، الرجل في سلطانه وفي بيته، إلا إذا كان هؤلاء الثلاثة قدموا فلا حرج، له حق، له تنازل عنه، أسقطه فيسقط. كيف؟ لا، ما أعلم أنه هذا له أصل، لكن الفقهاء طبعا توسعوا في هذا الباب فذكروا أشياء كثيرة، بل أحيانا يذكرون أشياء مضحكة، اللهم استعان، ما أحتاج أن أذكرها، إنها كان يعني أزرت حقيقة بكتب هؤلاء الناس، اللهم استعان، واستغلها بعض الناس في التشويه والتقبيح لكتب الفقه وكتب المذاهب الفقهية، لكن لا شك أن كتب المذاهب الفقهية الكتب التي ألفها الفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة فيها خير كثير، وفيها تحقيقات، وفيها فوائد، من يستغني عن كتاب المغني لابن قدامة أو المهذب للنووي أو غيره من كتب المذاهب؟ هذه فيها علم وفيها خير كثير. بعض الناس مع الأسف استغل هذه الكتب التي فيها هذه الأشياء التي ما أحب أن أذكرها في التشويه والتنفير عن كتب الفقه، والله المستعان. الله المستعان. ما هذه مسألة، إذا كان عندنا مثلا شخص حفظه أكثر وفي شخص آخر فقهه أعظم، يعني أيهما يقدم، هذا الأكثر حفظا أم ذاك الأكثر فقها؟ بعض العلماء قال الأكثر حفظا لعظائر الحديث أقرأهم لكتاب الله، وبعضهم قال أكثرهم فقها. إن هذا فيه مصلحة للصلاة لا شك، إن الفقيه أفضل من غير الفقيه، والمسألة تبقى يعني محل أخذ ورد، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شجرة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما، فقال: لو رجعت إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو الأزدي البصري، قاضي مكة، وهو ثقة إمام حافظ، توفي 24 و200 من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6، وهو الذي حزر مجلسه في بغداد 40,000 شخص. 40,000 حضروا مجلس سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هو أبو إسماعيل البصري، أيضا أحد أئمة السنة والحديث. حماد بن زيد بن درهم من كبار الطبقة 8، توفي 79 و100، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري أبو بكر، توفي 31 و100 ومن الطبقة 5، وحديثه في الكتب 6، وأيوب أيضا كان من أئمة السنة والحديث. إذن هذا الإسناد مسلسل بالأئمة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أبو قلابة، توفي 400 أو 300 ومن الطبقة 3، وحديث من الكتب 6. وأبو قلابة توفي في الشام، وكان قد خرج من العراق من البصرة إلى الشام فرارا من تولي القضاء. عن مالك بن حويرث صحابي نزل البصرة، توفي 74 رضي الله عنه، وهو من الصحابة الشباب، كما في حديث هذا. يقول: قدمنا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ونحن شبابة. شبابة يعني شبابا. يقول: فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رحيما. أو في الحديث المتقدم، الحديث ده مر معنا، رحيما رفيقا، لأنه رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم. هم شباب، الشاب يشتاق إلى أهله، يشتاق إلى أمه، إلى أبيه، إلى إخوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالرجوع بعد 20 ليلة. فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. إذن يعني الصلاة لها أهمية عظيمة، فالنبي أمرهم أن يعلموا الناس وأن يفقهوا الناس في الدين، ومن أعظم ذلك أن يفقهوا الناس في مسائل الصلاة في أوقات الصلاة. وحتى بين لهم مسألة الإمامة والإقامة، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يعني حافظوا على الصلاة وحافظوا على الأذان، والأذان تركه باختيارهم، يعني يؤذن لكم أحدكم، أي شخص فيكم يؤذن، لكن الإمامة لا، الإمامة تعتبر مقام رفيع في الدين، وليؤمكم أكبر. طب لماذا قدم الأكبر هنا؟ يظهر أنهم في القراءة سواء، فقدم الأكبر، والله أعلم. إذن هنا الشاهد في الحديث قوله: وليؤمكم أكبر. يعني هذا الحديث يمكن نستنبط منه فوائد عديدة أيضا، ولكن هنا نريد المسألة التعليم والتفقيه والدعوة. النبي أمر الشباب أن يرجع إلى أهليهم وإلى بلادهم، وأن يعلموا الناس الدين، وأن يفقهوا الناس في الدين وفي مسائل الصلاة، في المسائل العظيمة الجليلة، وأن يأمروا الناس بإقامة الصلاة، وأن يقيموهم في أنفسهم. هذه التربية، هذه الدعوة، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري: باب إذا زار الإمام قوم فأمهم. هذا التكميل الأول. البخاري في الأول قال: إذا استوى في القراءة فليؤمهم أكبرهم. هذا قلنا كما قلنا، إذا لم يكن ثمة إمام راتب أو إمام أعظم فإنه يقدم بدون تقديم للأقرأ أو الأكبر أو الأقدم هجرة، لا هذا يقدم. هذا يشوف من فقه البخاري ودقته رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن أسد أنه قال: أخبرنا عبد الله أنه قال: أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: أخبرني محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأذنت له فقال: أين تحب أن أصلي البيت؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصدقنا خلفه ثم سلم وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا معاذ بن أسد. معاذ بن أسد المروزي نسبة إلى مرو، وهي بلد الإمام الكبير وشيخ الإسلام. من هو؟ لا، أحمد بغدادي، عبد الله المبارك. نعم، وإسحاق بن راهويه أيضا، عبد الله المبارك. ومعاذ بن أسد هو كاتب لعبد الله بن مبارك، كاتب له، كنيته أبو عبد الله، ونزل البصرة، توفي 24 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود، وهو الثقة من الطبقة العاشرة. وليس معاذ بن أسد هذا ليس أخا لمعل بن أسد، نبه على ذلك حافظ الفتح. قال: أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحضري شيخ الإسلام، حتى قال بعض العلماء الحافظ التقريب يقول: اجتمعت فيه خصال الخير. وقال بعض العلماء: نظرنا في فضائل عبد الله بن مبارك وفي فضائل الصحابة فما رأيناهم فاقوه إلا بشرف الصحبة، يعني من كثرة ما عن هذا الرجل من الخير ومن الفضائل، لأنه كان عالما وفقيا ومحدثا وزاهدا وواعظا ومجاهدا في سبيل الله وعابدا. سبحان الله، هذا عبد الله المبارك، حتى وكان طبيبا. دخل مرة على شيخه سفيان الثوري وكان مريضا متغيرا، وسبحان الله المريض أحيانا يصيب مرض فيصيبه غم، فرآه هكذا مغموما من التعب والإعياء. فابن مبارك شوف أحيانا بعض الأطباء حاذق، وصفة واحدة ما في تركيب كثير عنده. فدعا ببصلة فشقها نصفين وقال ضعها على أنفك يا أبا عبد الله، فشمها الثوري وعطس وذهب ما فيه من الغم والإعياء والتعب. ثم قال: بخن بخن فقيه وطبيب، يعني عندك علم وفقه أيضا طبيب، والله المستعان. قال: أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري، أصله من البصرة، سكن اليمن، توفي معمر سنة 53 و100 أو 54 و100، وحديثه الكتب ستة. ومعمر أيضا من أئمة السنة، من كبار الحفاظ، محدثين مشاهير، من أصحاب الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، توفي سنة 24 و100، أنه قال: أخبرنا محمود بن الربيع، محمود بن الربيع الأنصاري صحابي صغير، جل روايته عن الصحابة، توفي سنة 99 وحديث الكتب الستة. قال: سمعت عتبان ابن مالك الأنصاري، عتبان أيضا صحابي مشهور، توفي في خلافة معاوية. خلافة معاوية من كم إلى كم؟ من سنة 41، وهي السنة التي اجتمع فيها المسلمون وتنازل فيها الحسن له بالخلافة عن الخلافة، إلى سنة 60، إلى منتصف 60 رجب، في رجب توفي معاوية. إذن هذه 20 سنة، هذه مدة خلافة معاوية. أنه قال: استأذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إلى آخر الحديث، هو حديث طويل وتقدم معنا. الشاهد فيه أنه قال: فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا، يعني صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا الشاهد الحديث واضح، والتبويب كما ذكرت ما قصد البخاري منه فيما يظهر، والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم. نقف عند هذا الحد، لقاءنا السبت إن شاء الله في البخاري يعني، وإلا في دروس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.